فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يثبت المؤمن على أعماله كما كانت في شهر رمضان أتابك الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الثبات على الطاعة والبر والثبات على الخير لا شك أنه نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا، ولا يمكن لأحد أن يستديم طاعة الله ولا أن يثبت على مرضات الله إلا بتوفيق الله. فاسأل الله مقلب القلوب والأبصار أن يثبت قلبك على طاعته، وأن يجعلك على محبتي على سبيل محبتي وولايته. الأمر الأول الدعاء، أن تكثر الدعاء وتقول: اللهم إني أسألك الثبات على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. وكذلك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، من النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. تسأل الله ألا ينقصك من الخير وأن يزيدك. ولذلك جاء في الحديث المأثور عن عليه الصلاة والسلام أنه لما نزلت فواتح سورة المؤمنون قال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. فسأل ربه الزيادة وأن لا يحرمه سبحانه وتعالى. فأولا الدعاء. الأمر الثاني، لا يثبت على الطاعة إلا من عرف فضلها وشرفها، ولا يعرف فضل الطاعة إلا من عرف عظمة الله جل جلاله وعظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. عظمته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وعظمته سبحانه وتعالى في نعمته عليك. فإذا استشعر الإنسان عظمة الله جل جلاله أحب الله وأحب كل شيء يقرب من الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد ذلك الشيء الذي يحبه الله ويقربه من الله ثبت عليه وبقي عليه إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك قل أن تجد عبدا مؤمنا كاملا في إيمانه وتوحيده لله عز وجل ومعرفته بأسماء الله وصفاته ينقص في خير أو بر أو طاعة. أبدا. من عرف الله بأسمائه وصفاته فهو أكمل الناس ثباتا على طاعة الله واستقامة في مرضاة الله عز وجل، وبصيرة واهتداء بالخير والبر. إذن يحرص الإنسان دائما على الزيادة من الإيمان والتوحيد، لأن هذا يثبت الله به القلوب، ولا يمكن للقلب أن يزيغ عن طاعة الله وقد ملئ بتوحيد الله، لأن القلوب التي ملئت بالإيمان ونزل أهلها منازل اليقين والإحسان يفر منها عدو الله الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء هم الصفوة الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته بكمل توحيدهم وإخلاصهم لله جل جلاله وعبوديتهم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. ما يستطيع الشيطان أن يخلص أمثال هؤلاء عن طاعة الله. ولذلك جعل الله نقصان الخير في زيغ القلوب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولا يمكن أن تزيغ قلوب، هي مساكن التوحيد لله علام الغيوب. ولا يمكن أن تزيغ قلوب اطمأنت وثبتت واستقامت على محبة الله جل جلاله وتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى. جعل الله وإياكم ذلك الرجل. إذن الدعاء. ثانيا، كمال التوحيد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. من الذي يترك مناجاة الله جل جلاله في صيام وقيام وطاعة وبر وقد علم أن الله يحبه يحب ذلك منه ويرضاه؟ من الذي يترك الطاعة والخير والبر وقد علم أن منزلته ترتفع ومكانته تسمو وتعلو، وأنه لا ينال من الله إلا كل خير في نفسه وماله وأهله وولده، وأن هذه الطاعة عظيمة الخير والبركة عليه في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وجميع أمره، وأن الله جعلها له حجابا وسترا وخيرا وبرا؟ هل يمكن أن ينقص من ذلك أو يقصر فيه؟ لا والله. إنه يحس أنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هل وجدتم تاجرا؟ هل وجدتم تاجرا وقد ضرب الله المثل لنا؟ هل وجدتم تاجرا ربحت تجارته في شيء فتركه؟ هل وجدتم تاجرا يشتري بالدرهم فيعطى العشرة فيترك تجارة الواحد فيها بالعشرة؟ إلا إذا وجد 20 أو 30، فما بالك إذا وجدت ملك الملوك يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لا يمكن أحد يعلم المتاجر مع الله والربح مع الله ويترك ذلك أبدا. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يجعل ذلك في قلوبنا وقوالبنا وأعمالنا. كذلك مما يعين على الثبات على الطاعة والخير والبر لزوم المساجد ولزوم حلق الذكر ولزوم الصالحين، أن يحرص الإنسان خاصة في أزمنة الفتن التي تضعف فيها القلوب والتي تتذبذب والتي تفتن، يحرص على لزوم المساجد في الأوقات التي يكون عنده فيها فراغ، بدل أن يذهب للقيل والقال وأن يلهو مع اللاهين ويقول مع الغافلين، حتى يثبت الله قلبه على ما كان عليه في رمضان، يلزم الأماكن الطيبة الطاهرة، فإن الله عرفه في رمضان قبل المساجد، وعاش ساعات الليل والنهار وهو في أنس ولذة وسعادة طالما تمناها وطمأنينة طالما طلبها، وجد الشيء الذي كان يبحث عنه. فإذا أحس بهذا الإحساس أن المساجد وأن حلق الذكر هي زاده وهي طمأنينته ولزم هذه المساجد ولزم حلق الذكر، فإن الله يثبته على طاعته. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال في الحديث الطويل في آخره: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليل. الذين يحرصون على مجالس الذكر هم الذين يثبتون على الطاعات، وهم الذين إذا لهمت الفتن وعظمت الفتن لم يزدهم ذلك إلا ثباتا على الطاعة واستقامة على مرضات الله جل جلاله. جعلنا الله وإياكم منهم. النقطة الأخيرة مما ينبغي من الأسباب، وليس الأسباب كثيرة لكن نحن دائما في الفتوى والجواب نختار بعض الأسباب ونركز عليها. من الأسباب التي ينبغي على من أراد أن يثبته الله على الطاعة والبر أن يحصن نفسه. وإذا حصن الإنسان نفسه وقفل على نفسه الأبواب التي تتزلزل بها الأقدام وتنطمس منها البصائر والعياذ بالله حفظه الله. إذا أردت أن يبارك الله لك في طاعة رمضان أو أي طاعة، حتى لو جلست في مجلس ذكر وأردت أن يبقى معك خيره وبره، فحصن نفسك إذا خرجت وانقلبت ورجعت أو فارقت شهرك أو موسم الخير الذي أنت فيه، تحصن نفسك. فليس هناك بابا تعلم فليس هناك باب تعلمه يأتيك بفتنة إلا قفلته، ولا منفذ تعلم أن الشيطان ينفذ منه إلا صددته ورددته عدو الله عز وجل. بمعنى أن تتقي المعاصي، فإن المعاصي تظلم القلوب بعد نورها وتطمس البصائر بعد استيقاظها وانتباهها. المعاصي طريق إلى الشقاء والبلاء والعناء، فتحصن نفسك وذلك بالبعد عن معصية الله. ومن أعظم ما يكون بعد ضياع حق الله في معصيته ظلم الناس. من أراد أن يستقيم على الطاعات وأن يثبت على طاعة الله يبتعد عن مظالم الناس، يبتعد عن أذية المسلمين. كثير من الشباب يكون فيه الخير وفيه الصلاح، لربما يهلكه الله بسبب غيبة الناس، ولربما يهلكه الله بسبب النميمة، ولربما يهلكه الله بسبب السب والشتم. فتحصن نفسك من هذه الذنوب، تبتعد من النظرات الخائنة ومن الكلام فيما لا يرضي الله ومن أذية أولياء الله وعباد الله الصالحين بغيبتهم أو نميمتهم أو احتقارهم أو لمدهم. فإذا حصنت نفسك من مظالم العباد وأذية العباد، بارك الله لك في كل طاعة وثبتك على خير وبر. فكم من مطيع لله خرج من مجلس ذكر أو من موسم طاعة فجلس في مجلس لا يرضي الله طمس الله به بصيره وأحبط الله به أمله. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بشر. قد يأتي ويجالس عالما أو يجالس داعية أو يجالس إمام المسجد أو يجالس مدرس التحفيظ ويعطيه ذلك المدرس حبه وولاءه وإخلاصه، ثم ينقلب العياذ بالله لكي يؤذيه أو يهتك ستر الله عليه أو يسبه أو يشتمه أو يتتبع عثراته، ثم يريد أن الله يتركه، ثم يريد أن يتركه الله. لا والله، إن ربك لبالمرصاد. كثير من زير القلوب وتقلب القلوب بسبب الأذية. والدليل على ذلك أنك إن تتبعت خصال أهل النفاق وجدتهم أحرص الناس على أذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت نصوص القرآن تنزل بشيء مثل أذيتهم للمسلمين ولمزهم للمطيعين وتتبعهم لأثرات الصحابة رضوان الله عليهم وتبجحهم بذلك ونشره في مجالسهم حتى أحبط الله أعمالهم وجعلهم في أسفل سافلين. فإن أردت أن تستقيم ليس على شهر رمضان، بل حتى تبقى على استقامتك، أن تحذر من مظالم العباد وأن تسد كل منفذ ينفذ الشيطان به عليك في أذية إخوانك المسلمين، وأن تعيش كما ينبغي أن يعيش عليه المسلم الصالح، سلب المسلمون من يدك ولسانك وجلات جوارحك وأركانك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يثبتنا على الحق المبين والصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.